بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في الأذكار التي تقال بعد الرفع من الركوع، أي عند الاعتدال والقيام بعد الركوع. وختمنا في المجلس السابق عند دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الشيخ عطية محمد سالم، طبعا هذا العالم تتصل أسانيدنا في رواية الحديث إليه، وهو ممن خدم الحديث خدمة جليلة. يقول: هذا الإعجاز النبوي بهذا الأسلوب العظيم، نجد بعض العلماء يقول فيه إن الدعاء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتسبيح بمثل هذه العمومات لا يصلح، لأنك بكلمة واحدة تريد أن تملأ السماوات والأرض، الحمد لله ملء السماوات والأرض. وإذا ورد النص في هذا لم يبق لأحد مقال، باعتبار إذا صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نحرك عقولنا حتى نفهم النص فهما حقيقيا. يقول: والباب هو باب فضل الله، يعني هذا من فضل الله العظيم، وربنا واسع العطاء سبحانه وتعالى. يقول: وقد جاء في الحديث الآخر عند مسلم: الحمد لله تملأ الميزان. هذه كلمة واحدة ملأت الميزان. وجاء في وصف الميزان: لو أن السماوات السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. إذن لا نستطيع أن نحكم بالعقل ما دام قد ثبت هذا بالنص. إذن النص ثابت، فنحتاج أن نفهم النص فهما حقيقيا. والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله وسبحان الله تملأان ما بين السماء والأرض، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن ما دام النص ثابت فلا كلام لأحد. وهنا في الحديث: ملء السماوات وملء الأرض، تصور بإدراك العقل أن هذا الحمد ملأ السماوات والأرض، ثم قال: وملء ما شئت من شيء بعد. وهنا يتساءل العقل عند قوله: ما شئت من شيء بعد، ماذا بعد السماوات والأرض؟ هل يمكن لنا أن نتساءل هذا التساؤل ونحاول أن نصل إلى جواب، أم نترك ذلك إلى علم الله؟ يعني باعتبار أن الله أخبرنا بالسماوات والأرض، لكن ربما ثمة عوالم أخرى لا نعلمها، الله يعلمها. وما دام أن النص يقول: ملء ما شئت من شيء بعد، فلا مانع. وأوسع من هذا كله قوله تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن يوجد شيء آخر غير السماوات وغير الأرض، وهي الجنة. إذن عالم الملكوت لا يمكن لعقل أن يحيط به، وهذا الذي جاءتنا به النصوص. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوسع مجال الذكر إلى هذا الحد. فهل فكرت في هذا حينما ترفع من الركوع وتقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد؟ هل تتذكر هذا المعنى؟ وليس مجرد الساعة فقط، ولكن نتذكر عظمة هذا الكون. فإذا تذكرنا عظمة هذا الكون استذكرنا عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وهنا يأتي معنا ما يتعلق بالصلاة حينما نجعل شعار الصلاة أكبر: الله أكبر. فالله كبير وهو أكبر من كل كبير، ومن ذلك تدرك أن الصلاة مبنية على تعظيم الله. وقوله أهل الثناء أي يا رب أنت أهل الثناء، هناك الحمد وهناك الثناء، لأن ملء السماوات فيه بيان القدرة لخلق السماوات والخالق بديع السماوات والأرض. وقد تثني على مهندس صمم هذا المسجد أو على طبيب ناجح وبديع السماوات والأرض أحق بالثناء سبحانه جل جلاله، فتجمع الحمد أولا لكمال ذاته وتأتي بالثناء ثانيا لملء السماوات والأرض وما شئت من شيء بعده وأنت تعلم بذلك، فيكون اجتمع منك لله الحمد والثناء. وقولها أهل الثناء والمجد، المجد العزة والسلطان والقدرة. وقوله أحق ما قال العبد، هذه الألفاظ أحق ما يقولها العبد لمعبوده، يعني مسألة التعظيم أن العبد يعظم ربه، وهو أن يحمده بهذا الحمد المتسع وبكل ما يمكن أو هو كائن في الوجود، والثناء على الله بما هو أهله من حسن الفعال والقدرة والإيجاد والإبداع. أنت حينما تحمد الله تحمده على حسن الفعال وعلى القدرة وعلى الإيجاد والإبداع، وكذلك على الإعادة. لو تتأمل السور الخمسة في كتاب الله المبتدأ بالحمد، مثل الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، السور الخمسة التي بدأت بحمد الله، إما تجد الحمد إما للخلق وإما للإعادة، الله سبحانه وتعالى يعيد الخلائق يوم القيامة. فنحن نحمد الله في الصلاة وفي غير الصلاة لأنه أسبغ علينا النعم ولما اتصف به من صفات العظمة، ولذا في آخر سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فإذا كان الله خلق السماوات ودبر أمرها وسير أفعاله وما فيها من ملائكة وكواكب، ليس فقط مجرد سماء وبنيت وأديرت، وكذلك الأرض وما فيها من عوالم. وهنا تأمل قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يترك السماوات والأرض لحظة واحدة لتحولت إلى عدم. وقوله وكلنا لك عبد أحق ما قال العباد وأنا منهم، وكلنا لك عبد. وبهذا في هذه الحركة أعتقد أنه لا يتأتى لإنسان أن يقول الله أكبر ثم ينزل إلى السجود ويفوت على نفسه الخير الكثير. وهذا يبين خطأ من يقول أركان الصلاة ركن طويل وركن قصير أو ركن ثقيل وركن خفيف، بل كلها أركان مستوية، وأن الإنسان يطمئن في كل أركان الصلاة. إذا على الإنسان أن يستذكر في جميع أفعاله أنه عبد لله تعالى. وقوله اللهم لا مانع لما أعطيت، عطاء المولى عظيم، وإذا أراد الله لإنسان عطاء فلا رد له، وقد جاء هنا عطاء مطلق لا مانع لما أعطيت، سواء كان العطاء ماديا محسوسا من غنى وصحة وولد ومنصب إلى آخره، أو كان عطاء معنويا من مكارم أخلاق وتوفيق للعبادة وعلم نافع. فلا مانع يا رب لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فالعطاء من الله، ولا موجود في هذا الوجود يمنع عطاء الله عمن أراد له خيرا، كما في حديث ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. طبعا مع هذا في سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. إذن البركة من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الفهم يجعل العبد يتوكل على ربه حق التوكل، فلا يتعلق بشيء من مخلوقاته ولا يعتمد عليه ما دام معتمدا على رب لا يخذل من اعتمد وتوكل عليه. ولذلك هذا الدعاء حينما تقوله تفكر بمعانيه. نتوقف إلى هنا بمشيئة الله، ونكمل في يوم الاثنين القادم بمشيئة الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.